قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 36 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في المحاضرة الماضية قد ذكرنا أدلة الجمهور، وذكرنا الدليل الأول وهو أن معاذ رضي الله عنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والدليل الثاني أن قد عرفنا من الصحابة في مجال اجتهادهم أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند وجود النص، فيعدلون إلى القياس عند عدم النص، فإذا وجد النص تركوا القياس ولجأوا إلى النص. وذكر ابن قدامة عدة أمثلة، منها أن عمر رضي الله عنه قدم حديث حمل بن مالك في غرة الجنين، وقد ذكرنا الحديث وهو قوله: كنت بين امرأتين أو جاريتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة عبد أو أمة وأن تقتل، فقال عمر: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره. المثال الآخر أن عمر كان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعها، لأنه لم يبلغه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل في الإبهام 15، وفي التي والتي تليها السبابة 10، وفي الوسطى 10، وفي الخنصر 6، وفي البنصر 9، فصار المجموع 50. لكن روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل إصبع 10 من الإبل، فرجع عن هذا القياس وأخذ بالنص، وكان بمحضر من الصحابة فكان إجماعا. وهذا الحديث خرجه أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. المثال الثالث ما أخرجه أبو داود أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان عمر يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. فقال له الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر إلى الخبر. أشيم الضبابي قتله أعبد له، لحقوا به فقتلوه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الضحاك بن سفيان أن يورث هذه المرأة من دية زوجها، فرجع إليه عمر. عمر لم يبلغه النص واستخدم القياس، فقال أن المرأة ما دام أنها ليست من العاقلة ولا تغرم في حالة استحقاق الدية على العاقلة لا تغرم، فكذلك لا تغنم، فالغرم بالغن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخراج بالضمان. فكما أنها لا حظ لها في الخراج، لا حظ عليها في الضمان، أو لا تلزم بالضمان، فكذلك لا يجوز لها أن تنال الخراج، لأن هذا مقابل هذا. لكن لما ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك بن سفيان، ترك القياس وأخذ بالنص. الدليل الثالث قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلام المعصوم وقوله، كلام المعصوم وقوله، والقياس استنباط الراوي وكلام المعصوم أبلغ في إثارة الظن. لا شك أن كلام المعصوم أقوى وأبلغ في إثارة الظن من كلام واستنباط وفهم الراوي. هذه ثلاثة أدلة ذكرها ابن قدامة لأصحاب القول الأول وهم الجمهور. أما ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من تقديم خبر من تقديم القياس على خبر الواحد، أو بمعنى آخر أنه لا يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس، فقد ذكر شيئا يلزم به الأحناف. يقول أن الحنفية هنا ناقضوا أنفسهم فأوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر. والحديث حقيقة ضعيف، وقد ورد عن ابن مسعود أنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا في إداوتك؟ فقال نبي فقلت نبيذ، فقال: تمرة طيبة وماء طهور. قال: فتوضأ منه. هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه, وفيه رجل مجهول يقال له أبو زيد وهو مجهول عند عامة أهل الحديث, كما أخرجه أبو داود أيضا. فالحنفية قالوا بوجوب الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر, مع أن القياس يقول أن الحضر يساوي السفر إذ لا فرق بينهما. فهذا دليل على تناقض الحنفية في هذا حين قدموا القياس على خبر الواحد. أيضا أبطلوا الوضوء بالقهقهة, القهقهة هي الضحك الشديد داخل الصلاة دون خارجها, وقد استدلوا بمرسل أبي العالية الذي تقدم, وهو أن النبي صلى الله أن أن أن رجلا في بصره ضر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يصلون, فتردى في حفرة كانت في المسجد فوقع فيها فضحك أصحابه رضي الله عنهم, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك من الصحابة أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. فالحنفية يقولون أن من قهقه داخل الصلاة ف ينقض وضوءه وينقض أيضا صلاته, أما من قهقه خارج الصلاة فإنه يبطل, لا يبطل الوضوء, يعني بمعنى أن إبطال الوضوء يكون فقط داخل الصلاة, أما في خارج الصلاة لا ينقضه. الحنفية يبطلون الوضوء بالقهقه إذا كانت داخل الصلاة, أما إذا كانت قهقه خارج الصلاة فلا يبطلون ذلك. وابن قدامة يقول إن هذا مخالف للقياس, قبلوا قدموا هنا وخالفوا القياس, حيث أن القياس أن الضحك في داخل الضحك ينقض الوضوء في داخل الصلاة كخارجها إلا فرق بين الداخل والخارج, يعني العلة في نقض الوضوء في داخل الصلاة هو نفسها في خارجها, القياس أن الضحك ينقض الوضوء داخل الصلاة كما ينقضه خارجها, فهذا خلاف القياس, وقد أخذوا به بحديث ابن عالية, وحديث ابن عالية بالإضافة أنه خبر واحد أيضا مرسل وهو من أضعف المراسيل. أيضا حكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول. هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى تأمل أكثر, وقبل أن نتكلم عن هذا أريد أن أوضح من معنى القسامة. القسامة هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم, والقصة مشهورة في البخاري ومسلم, وهي أن حديث حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل, ذهب عبد الله بن سهل وحويصة إلى خيبر, فلما تفرقوا قرابة المغرب فقدوا عبد الله بن سهل, فلما فقدوه وجدوه في أرض اليهود في خيبر مقتولا, فجاء عبد الله بن جاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة وتكلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم, فذكروا له ما حدث لصاحبهم وهم أولياء الدم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا أو القتال, إما أن يدفع اليهود الدية أو القتال, ثم قال لهم يحلف 50 منكم, يقول لحويصة ومحيصة يحلف 50 منكم أن يهود قتلته, فقالوا لا نحلف يا رسول الله, قال إذن تحلف يهود. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طلب اليمين من المدعي, من المدعي, ولم يطلبه من المدعى عليه, فالمدعي هم محيصة وحويصة ولم يطلبه من المدعى عليهم وهم اليهود, فقالوا أن هذا مخالف للقياس, إذ القياس عند الحنفية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر, أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو على المدعى عليه. فالحنفية هنا خالفوا أصلهم, فالحنفية لم يعني عملوا بالقسامة وهي خلاف القياس عندهم, فالقياس عندهم أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر, وهم وافقوا على أن تطلب اليمين من المدعي, وفي هذا مخالفة للقياس. أقول إن هذا الكلام محل نظر, فبالرجوع إلى كتب الأحناف نجد أن الحنفية يعملون بالقسامة, لكنهم يقدمون يوجهون اليمين إلى المدعى عليه قبل المدعي، يوجهون اليمين إلى المدعي المدعى عليه للمدعي، ويأخذون بأحاديث السنن. فالأحاديث ورد مفصلا في البخاري ومسلم، وأن اليمين طلبت من المدعي المدعين قبل أن تطلب من المدعى عليهم. لكن في السنن جاء الحديث بمعناه ويفهم منه أن اليمين طلبت من المدعى عليهم، فتركوا ما في الصحيحين وذهبوا إلى ما في السنن، فيكون على هذا النقض عليهم غير وارد. ما ذكره ابن قدامة هنا عن الحنفية غير وارد لأنهم لم يخالفوا القياس. أقول المسألة هذه حقيقة محل خلاف بين العلماء، والثمرات فيها كثيرة. من هذه الثمرات حديث المصراه، والمصراه هو قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، والتصرية هي ربط ذرع الإبل أو البقر حتى يكبر فيظن الراعي أنها ذات لبن. قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قالوا إن هذا الحديث لا يقبل لأنه جاء على خلاف القياس، وراويه وهو أبو هريرة غير فقيه. والقياس عندهم أن المثل أن الأصل في المتلفات أن المثل بالمثل والقيمي بالمثل والقيمي بالقيمي، وهنا صاع التمر ليس مثلا للبن ولا قيمة له. هذا وجهة نظر الحنفية، أن الأصل في المتلفات أن المثل بالمثل والقيمي بالقيمي، وصاع التمر ليس مثلا للحليب ولا قيمة له. والحقيقة البخاري رحمه الله لما ذكر الحديث في صحيحه تفطن لهذا، فأردف الحديث مباشرة بنفس اللفظ من حديث ابن مسعود، ابن مسعود من رأس فقهاء الصحابة. الأمر الآخر أن هذا ليس فيه مخالفة للقياس، لأن هذا الأمر ليس في باب المتلفات، هو لم يتلف اللبن، هو استهلكه، هذا لا يعد في باب المتلفات، وإنما هذا في باب الاستهلاك، فهو من باب تطيب الخاطر وقطع النزاع بين الطرفين. لأنه يقول: كيف ترد علي هذه البقرة أو هذه الشاة وقد استفدت منها وحلبت ما فيها؟ فمن باب الترضية وقطع النزاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد معها صاع من تمر، فهي ليست من باب الإتلاف وإنما من باب الاستهلاك، لأنه استفاد منها واستهلكها. من الأمثلة أيضا حديث القضاء بيمين وشاهد، وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. قالوا أن هذا الحديث على خلاف القاعدة العامة، على خلاف القياس، وراويه غير فقيه وهو أبو هريرة. ذلك أن الأصل في الأيمان أن الأيمان توجه إلى المدعى عليه، وهنا قد وجهت إلى المدعي. والجواب على الحنفية من وجهين: الأول أن الحديث حديث أبي هريرة، أن أبو هريرة رضي الله عنه من الفقهاء، أيضا أنه قد ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني له شاهد من حديث ابن عباس. الأمر الثاني أن القاعدة التي يذكر الأحناف غير صحيحة كما قال ابن القيم رحمه الله. فالقاعدة هي أن اليمين تشرع في حق أقوى المتداعيين، ولذا إذا عدم المدعي البينة فالمدعى عليه يكون جانبه أقوى فتوجه إليه اليمين. لكن عندما تكون يكون مع المدعي شاهد، وهذا الشاهد لا يرتقي للحكم به، لا يكفي ولا يوصل إلى الدعوة، صار جانبه أقوى فطلبت اليمين منه، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بيمين وشاهد. المسألة الثالثة الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيا، فالجمهور على أنه لا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإنما أطعمه الله فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. مالك رحمه الله يقول أن عليه القضاء قياسا على ناسي الصلاة، فكما أن ناسي الصلاة يقضيها فكذلك ناسي الصيام فإنه يقضي الصيام. والحقيقة هذا خلاف ما قاله مالك خلاف الصحيح من أقوال العلماء، فالجمهور على أنه لا قضاء عليه. من الأمثلة أيضا إذا ذبحت الناقة أو ذبحت البقرة ونحرت الناقة وفي بطنها جنين، فهل يجوز أكله بناء على ذكاة أمه؟ الجمهور على أنه يجوز أكله لقول صلى الله عليه وسلم كلوه فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه. الحنفية قالوا لا يجوز، واستدلوا بأن هذا الخبر مخالف للقياس، أن هذا الخبر فإن ذكاته ذكاة أمه مخالف للقياس. قالوا أن الأصل في الشرع أن ما كان مستخبثا أن ما كان مستخبثا كان حراما، وكل ما يحتقن فيه الدم المستخبث يكون حراما، والجنين في بطن أمه الدم فيه محتقن فيكون حراما. والصحيح هو قول الجمهور، فالجمهور يأخذون بالحديث ويأخذونه على الرفع، فإن ذكاته ذكاة أمه، فإن ذكاته ذكاة أمه، أي على الحصر فيؤكل بذكاة أمه ولا يحتقر إلى ذكاة أخرى. أما الحنفية فيؤولون الحديث بالنصب، فإن ذكاته ذكاة أمه بالنصب، على أنه يستقل بذكاة نفسه، بمعنى وإذا لم يذكى فإنه لا يؤكل، لأن النصب يقتضي أن يكون التعبير فإن ذكاته أن يذكى مثل ذكاة أمه، فإن ذكاته أن يذكى مثل ذكاة أمه، ثم حذف المصدر المؤول وهو أن يذكى، حذف المصدر وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه فنصب، لأنها قاعدة المضاف. هذا ما ذكره القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول في الصفحة 59 إلى الصفحة 61، حيث أن الجمهور قالوا أن الحديث بالرفع، فإن ذكاته ذكاة أمه، أي أنه يذكى بذكاة أمه. أما الحنفية فقالوا فإن ذكاته ذكاة أمه بالنصب، وبمعنى أنه يستقل بذكاة نفسه، فإذا لم يذكى لم يؤكل. وتقدير الكلام أن ذكاة الجنين أن يذكى مثل ذكاة أمه، فحذف المصدر المؤول التي هي أن يذكى، وأقيم المضاف إليه مضافة مقامها، أقيم المضاف إليه مقامها، فإن ذكاته أن يذكى ذكاة هي المضاف، أقيمت مقام المصدر، فأعربت بإعرابها، فأعربت بإعراب المصدر، أخذت صارت بدل عنه فأخذت إعرابه، فصار التعريف أو صار تقدير الحديث فإن ذكاته ذكاة أمه، بمعنى أنه لا بد أن يذكى. إذن ثمرة الخلاف في المسألة كما قلنا حديث المصرة وحديث القضاء بيمين وشاهد، وحديث الأكل والشرب في نهار رمضان، وكذلك إذا ذبحت البقرة أو نحرت وفي بطنها جنين هل يجوز أكله أم لا بد من ذكاته؟ فالجمهور قالوا أنه يجوز أن يؤكل بذكاة أمه، والحنفية قالوا لا، فلا بد من ذكاته، فإنه إذا خرج حيا فإنه لا بد من تذكيته، لأن هذا لأن كل ما كان في لأن الأصل في الشرع أن كل ما كان مستخبثا كان حراما، وكل ما يحتقن فيه الدم فالمستخبث يكون حراما، والجنين في بطن أمه كذلك فيكون حراما. نخلص من هذا أن العلماء اختلفوا في خبر الواحد إذا خالف القياس، ونقول أن ما ذكره العلماء من تقديم القياس وغيره لا مكان له هنا، وإنما هو مخالفة خبر الواحد للقاعدة العامة. القياس هنا بمعنى القاعدة العامة وليس القياس الأصولي المعروف. إذن المراد بالقياس هنا القاعدة العامة وليس القياس المعروف، فالجمهور على تقديم خبر الواحد على القاعدة العامة، والحنفية وأبو حنيفة ومالك يقدمون القاعدة العامة على خبر الواحد، وهناك المتأخرين من الحنفية قالوا إذا كان الراوي غير فقيه فإنه لا يقبل خبر الواحد إذا كان مخالفا للقاعدة العامة، وقد ذكرنا دليل المقدمين للقياس ثم أدلة الجمهور وهي ثلاثة والأمثلة على ذلك، ثم الرد على الحنفية بأنهم خالفوا فقدموا أوجبوا الوضوء بالنبيذ في الحضر في السفر دون الحضر وهو مخالف للقياس، إذا القياس تساوي السفر والحضر، على أن حديث الوضوء بالنبيذ حديث ضعيف فيه رجل مجهول، وكذلك أبطل الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، والقياس أنه يبطل الوضوء خارج الصلاة كما يبطله داخلها، على أن الخبر الذي استندوا إليه حديث مرسل وهو مرسل أبي عالية ومداره عليه وهو من أضعف المراسيل وأوهاها. أيضا ذكر ابن قدامة أنهم حكموا في القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للقياس ومخالف للأصول، إذن اليمين توجه إلى المدعى عليه، وهنا أخذوا بالقسامة واليمين توجه إلى المدعي. أقول أن الحنفية عند الرجوع إلى كتبهم في الفروع لا يقدمون لا يوجهون اليمين لا يوجهون اليمين إلى المدعي، وإنما يوجهونها إلى المدعى عليه أولا، مما يدل على أنهم على أن هذا الإيراد عليهم غير صحيح. وذكرنا أن ثمرة الخلاف في هذه المسألة في عدة مسائل، منها حديث المصراة، وذكرنا حديث أبي هريرة، وأن الحنفية قالوا أن هذا خبر واحد خبر واحد راويه غير فقيه، وقد جاء على خلاف القاعدة أو القياس، والقاعدة أن في المتلفات أن المثل بالمثل والقيم بالقيم، وصاع التمر ليس مثلا وصاع التمر ليس مثلا للحليب ولا قيمة له، وقد ذكرنا أن البخاري رحمه الله تفطن لذلك فأعقب حديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود بنفس اللفظ. أيضا حديث القضاء بالشاهد واليمين قالوا أنه خبر واحد جاء على خلاف القياس وراويه غير فقيه، إذ اليمين تتوجه إلى المدعى عليه، هذه هي القاعدة، ولا تتوجه إلى المدعي، وهنا قد توجهت إلى المدعي. وقد ذكرنا أن الحديث له شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما أن هذه القاعدة التي ذكرها الأحناف محل نظر، إذ القاعدة أن اليمين تتوجه إلى أقوى المتداعيين، فإذا كان جانب المدعي أقوى وجهت إليه، وإذا كان جانب المدعى عليه أقوى وجهت اليمين إليه، بدليل أن بعض العلماء يوجهون لا يحكمون بالنقول وهو عندما يرفض المدعى عليه اليمين، وإنما يوجهونها إلى طالب الحق تقوية لذلك. من المسائل أيضا ذكرنا الأكل والشرب في رمضان ناسيا، فالجمهور على أنه لا قضاء عليه للحديث، ومالك قال أن عليه القضاء قياسا على ناسي الصلاة، فكما أن ناسي الصلاة يقضيها فكذلك ناسي الصوم فيجب عليه أن يقضي الصوم. أيضا إذا ذبحت البقرة ونحرت الناقة ووجد في بطنها جنين، هل يكتفى بذكاة أمه أو لا بد من ذكاته؟ وذكرنا رأي الجمهور ورأي الحنفية، وقالوا أن هذا خلاف القياس، لأن ما احتقن فيه الدم يكون مستخبثا، وما كان مستخبثا كان حراما، ولذلك يؤولون الحديث على النصب، فيقولون فإن ذكاته ذكاة أمه بالنصب، أما الجمهور فيقولون فإن ذكاته ذكاة أمه بالرفع، فعلى الرفع يكون على الرفع يكون بالحصر على معنى الحصر، أي يؤكل بذكاة أمه ولا يحتاج إلى ذكاة أخرى أو لا يفتقر إلى ذكاة أخرى، وعلى النصب فإنه يستقل بذكاة نفسه، وإذا لم يذكى فإنه لا يؤكل، وتقدير الكلام فإن ذكاته أن يذكى مثل ذكاة أمه، ثم حذف المصدر وأقيم المضاف مقامه فأعرب إعرابه فنصب لأنها قاعدة المضاف إليه. بهذا نختم باب السنة وما قيل فيها، وهي الأصل الثاني من أصول الشريعة، وندخل في الأصل الثالث وهو الإجماع. وقد سبق وذكرنا أن الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي عند ابن قدامة والغزالي، أما عند الجمهور فهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما الإجماع وهو الأصل الثالث فسنتعرض له إن شاء الله تعالى، وسنذكر تعريفه في اللغة وتعريفه في الاصطلاح. أما تعريفه في اللغة فله في اللغة تعريفان. الأول الاتفاق، يقال أجمعت الأمة أو الجماعة على كذا إذا اتفقوا، أجمعت الجماعة على كذا إذا اتفقوا. والإطلاق الثاني أو المعنى الثاني التصميم والعزم، يقال يجمع فلان رأيه على كذا أي إذا صمم وعزم عليه. ومنه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم أي اعزموا. والمعنى الثاني الحقيقة يدخل في المعنى الأول، لأنه لا يتم اتفاق إلا بعد عزم وتصميم. نقف عند المعنى اللغوي، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستعرض بقية تعريف الإجماع وحجيته. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.